يفيدوني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. هكذا قال. تامة. أفيدوني عن هذا الحديث. مأذورين جزاكم الله خيرا. لا بأس به. حديث الحسن لا بأس به. وله أجر عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الفجر حتى طلع الشمس طلوعا حسنا. فإذا صلى بعدها ركعتين فله أجر عظيم. وهذا الحديث فيه له طرق يلتقي بها الحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.